الآن نفصل في مسألة كنا ذكرناكم فيها أكثر من مرة وجب فيها بيان أن الله تبارك اسمه العظيم أنزل في الوحي 3 مرات في البقرة وفي الأعراف وفي طه قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى وقال في طه ونزلنا عليكم المن والسلوى هذا لمن كان لبني إسرائيل وكانت عادة الناس أصلا والمسلمين بعد الناس أنهم يقرؤون ولا يتدبرون وقد أمر الله من قرأ القرآن أن يتدبره كما قال تبارك اسمه المجيد قال كتاب أنزلناه إليك مبارك لي يدبروا آياته وكان يقرأ النبي لتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فمن قرأ ولم يتدبر خالف أمرا وسنة واضح أخوان طيب فمن الله على بني إسرائيل 3 مرات أنه أنزل لهم المن والسلوى المن والسلوى ماذا كان طعاما قالوا لن نصبر على طعام واحد طيب الله حكيم لا نعلم أحكم من الله الله عليم الله قدير لا نعلم أقدر ولا أعلم ولا أوسع ولا أحكم تعالى اسم ربنا عباد الله إنه الآن يسمعنا ويرانا ويحب أن تمدحوه ويحب أن تحمدوه قال عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب إليه المدحة من الله ولذلك وعد الجنة قلوا لي بالقياس والاجتهاد والعقل يحب الله الكبير المدح لا بالقياس الرب الكبير مالك الملك كله الغني عن كل شيء لا يلزمه مدح أبدا ولا يضره دم صحيح ولكن قال عليه الصلاة والسلام هذا لتعلموا أن القياس أعور قال عليه الصلاة والسلام ما قال لك أن الله يحب المدح قال ليس أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك وعد الجنة بيوته جعلها ليذكر فيها اسمه ويمدح فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه عند الشيعة كون الكلام كان عن الشيعة مساجدهم ماذا تسمى حسينيات أصلا إذا رحت على إيران وعلى المناطق الشيعة فيش مساجد اسمها حسينيات عندنا مساجد وأن المساجد لله عندهم حسينيات يعني سبقوا النصارى فيها جيد وأنزل ونزل في البقرة هذه عاجل فيها في البقرة والأعراف قال أنزلنا في طه قال نزلنا اللي بيحضر دروسنا بيقدر يعرف ليه قال في طه نزلنا ما لها طه ما لها لا فيها الحب هل أنت قلوا لي أنزل عليك ولا نزل عليك أني أشد أنو المن أكثر والعطاء أكثر أنزلنا ولا نزلنا شيء فلما يقول نزلنا هذه أكثر من أنزلنا واضح في طاعة لأن كلها حب وعطاء ومودة وألقيت عليك محبة مني أوتيت سؤلك يا موسى قال فيها نزلنا عليكم المن والسلوى جيد فما المن والسلوى احنا كنا نقول الله حكيم عليم قدير وإنما بنى بيوته لنعظمه فيها ونمجده فيها ونكبره تكبيرا والله لو انقطعت أعماركم وأنتم لا تفعلون إلا ذكر الله قد بلغتم أعلى الدرجة قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأثقلها في ميزانكم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله واضح طيب قلنا أن الله عليم ليه أنزل عليهم المن والسلوى ليش من وسلوى في الجنة يطعمنا ولحم طير شيخ قال لحم طير قال بعض الناس انه السلوى نوع من الطير والمن نوع من الحلوى ومن الكماء وقالوا شيء جيد. ولكن قال الحكيم العليم القدير من وسلوى. ليه من وسلوى؟ احنا قلنا انك لا تستطيع ان تتم جوابك حتى تحيط بالامر علمه. هذا تعلمنا من وين؟ من سورة النمل. قال الله كذبتم بما اكذبتم حتى اذا جاءوك قال كذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما. فالاصل انك لا تستطيع ان تقضي حتى تحيط علما. الهدهد قال لسليمان احط بما لم تحط به. اسمع وجئتك من سبأ بنبأ يقين. متى يكون النبأ يقين؟ يكون بعد إحاطة العلم. ولاحظ منطق الطير ليه بيكون إحاطي؟ لأنه إحنا البشر وخلق الله الأرضين ننظر نظرة أفقية هيك. إذا اصطف الناس أمامك لا تكاد ترى من بعدهم. أما إذا علوت كالطير كيف يرى الطير؟ هلا كل أجهزة التجسس المرئية وين بتكون؟ تحت الأرض ولا في السماء؟ الأقمار الصناعية والأواكس هذول وين؟ فهذه النظرة شمولية ترى بعد وبعد وبعد إحاطة. واضح؟ فحتى نجيب في المن والسلوى، أول شيء قلوا لي أنزل المن والسلوى على يونس، على ابن مريم وأمه، على إبراهيم وإسماعيل وأم إسماعيل، لا على مين؟ فبالتالي لا تستطيع أن تعرف المن والسلوى إلا بجامع محله في بني إسرائيل. لما قلنا من قبل لا تستطيع أن تعلم الآية الكبرى مع موسى إلا لتعلم من موسى، ما بال فرعون، ما بال بني إسرائيل، ماذا قال فرعون. فإذا جمعت كل هذا عرفت مراد الله أو كدت تعرف لما كانت الآية الكبرى في بني إسرائيل. أما أن تقطع هذا كله لن تعرف شيئا. طيب الآن فواضح أن المن والسلوى على من أنزل. فإذا جئنا نعرف من بنو إسرائيل نكاد نعرف لما كان منا وسلوى. بنو إسرائيل أخواننا لما أخرجوا من عند فرعون كانوا ملوكا، كانوا ناعمين طاعمين فارهين، صحيح؟ عبيد ضعفاء، كانوا شبعين شبعانين كانوا يعني. ولله المثل الأعلى، إذا جاءك مريض فأعطيته طعاما أو سميت له طعاما أو دواء واضح أنه لحاجته لما جاء فيه. هلا بنو إسرائيل كما قلنا كانوا كما قال موسى، اسمع، قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فكان بنو إسرائيل مستعبدين عند فرعون، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويقهرهم، واضح. فلما أخرجوا ضعفاء فقراء خائفين أذلة، ولا لا أخوانا؟ يعني العبد عزيز أم ذليل؟ خاصة إذا كان سيده فرعون. يعني عبد عند محمد عليه الصلاة والسلام، غلام خادم كأنس، ليس كعبد عند رجل فاجر. فالإنسان الفاجر المريض اللئيم بيكون عبده ذليل مسحوق، ولا لا أخوانا؟ فهذا حال بني إسرائيل، فكانوا ضعفاء فقراء جوعا مخوفين. الآن لما نجاهم الله، اسمع، الطعام اللي سيطعمهم إياه هذا سد وكفء وإصلاح لما كانوا فيه. فأنت قل لي رجل ذليل فقير، يعني زي ما بنقول بقى عنده سوء تغذية، بالعادة الفقراء والمستعبدين بيكون ما يسمونهم عندهم ايش؟ سوء تغذية كله، شيك اخواننا. فكان ضعيف فقير عنده سوء تغذية، تنين مهان. الآن الطعام اللي سيطعمه يصلح فيه هذا. تعال نشوف المن مناش المن اصلا. من يمن منا ما نانه. شو اصل المن يا اخوانا؟ انو عطاء المن كما قال الله لقد من الله على المؤمنين ولقد مننا على موسى وهارون ولقد مننا عليك مرة اخرى. فما هو المن؟ انو عطاء منهم؟ في عطاء انت تستحقه، في عطاء يكون فضلا من الله، هذا المن، هذا إيه؟ فيكون فضلا انت يعني كيف احنا بنقول ليس عن جدارة، هو من رحمة الله. يعني قال الله تبارك اسمه ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة. طبعا هذا لا يملك، العاد الضعيف لا يكون اماما، ما بيقدر يصير ضعيف امام الا لاحظ بقوة الله، انت ما في عندك امكانيات ولا قدرة، فالذي لا قدرة له ولا استحقاق له لاحظ، فاذا اعطاه ربه بصير ايش هذا؟ من لقد من الله على المؤمنين، احنا يعني كنا هو من علينا تبارك اسمه العظيم، واضح؟ انما اذا اعطاك قد يكون استحقاقا وقد لا يكون، اما المن لا يكون الا فضلا بغير جدارة ولا استحقاق، واضح؟ بالتالي هذا اصل المن اللي هو الفضل. الان اقراه من سورة المدثر، قال الله ولا تمنن تستكثر، اسمع لا تمنن تستكثر، هذه بتلك، يعني ما تفعل من معاني الآية ألا تفعل فعلا تظهر فيه أنه أنت فعلت في حق الله وأنك تريد أجرك وأنك يعني تستحسن عملك، لا لا تمنن تستكثر، ولكن تستكثر بتعلمك المن، لا تمنن تستكثر هذه بتلك. فمن المن اللي هو الفضل والإكثار، اسمعوني بدينا نجيب اسمعوني فلتتم، المن منه الفضل والتكثير، واضح؟ والإكثار، واضح اخواننا؟ المن منه ايه؟ الفضل والتكثير. بشاهد الآية لا تمنن تستكثر، وين كان المن في بني إسرائيل؟ ليش؟ هذا اللي عنده سوء تغذية وعنده فقر دم وبيكونوا في قلة وفاقة وفقر وجوع، هذا الطعام لاحظ، هذا طعام اللي احنا بتسموه الان اقرب لكم اياه فيتامين، ها الفيتامين ايش لها معنى الفيتامين يا شيخ؟ لها معنى في العربي؟ هي كلمة لاتينية، لاتينية بس انا بقرب لك اياها. هلا الجسم بيكون ناقص بيكون بيعطوه اغذية سريعة، مكمل غذائي؟ لا لا مش مكمل غذائي ابدا، اصوليات بتكون. هلا انت بتاكل انت من الفاكهة بيكون فيها كذا وكذا فيتامين، اللحم تاكل وفيها كذا وكذا، ولكن لما يعطيك الفيتامين كله يعطيك خلاصة، يعطيك اياها من اصلها. هلا المن يشبه هذا فضلا وتكثيرا، لاحظ احنا فهمناها، كان عنده ضعف وفقر وقلة، فالمن من التكثير، فبيكون الطعام عاجلا يحسن ويصلح نفسه وجسده وحاله. فالطعام بالفعل مركز فائدته ومنفعته عاجلة تسد خلل ونقص ما كان من قبله. فالمن والسلوى كان لحالين، حال تصلح فيهم ضعف أجسامهم وأجسادهم، وطعام يصلح ما بقي، إنه ما كانوا فقط ضعفاء فقراء جوعانين، في كمان واحدة ما كانوا أذلة شيك في هوانهم. هلا السلوى لهذا، ما هي ما معنى السلوى شيك؟ انتوا قولوا لي، لا شو يعني حتى بيقولوا تكتبوا في العربي بتقرأوا وللعزاء والصبر والسلوان، يجد في هذا سلوى وتسلية، فهي بالفعل هذا تخفيف، تخفيف عن النفس الحزينة، فالنفس الحزينة ماذا يلزمها؟ تسلية وسلوى وتخفيف، واضح؟ فالمن زيادة وتكثير للجسد والسلوى تقليل وتخفيف ما ثقل على النفس. واضح اخواننا؟ فالمن والسلوى طعام يصلح فيهم ضعف ما كانوا فيه من الطعام، هذا المن، والسلوى يصلح ذلهم ومهانتهم التي فعلها فيهم فرعون. فكان الطعام منا وسلوى. ليه؟ سمعتوا ليش يا شيخ؟ واضح اخواننا؟ المن والسلوى مش ايه؟ يعني كانت خزائن السماوات ما فيها طعام الا من وسلوى، عنده كل شيء تبارك اسمه، ولكن اطعمهم للذين اخرجوا جائعين خائفين فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فبنو اسرائيل خرجوا جائعين خائفين. هل المن للجوع والسلوى للخوف؟ واضح اخوان؟ فالمن يسد جوعهم كما لا يسد طعام، والسلوى يصلح ويؤمن خوفهم كما لا يفعل طعام. دير بالك الى الان في مثل هذا، في طعام بيقول لك بهدئ، وفي طعام يعني بيصرع للنفس اذا اكلتها بهيج، وفي طعام بهدئ، ولا لا اخوانا؟ شيء هلا يعني قد تأتي الى طبيب خبير يقول لك اذا تجد في نفسك عصبة ولا شيء اشرب نعنع، لهم سموها المهدئات من الطعام، مش بالضرورة حبوب، طعام. قد يسمي لك اليانسون شيخ اخوان. في طعام في طعام الفلفل مثلا بهدئك ولا بثورك؟ فلفل تطلع تاكله بتحمر بتثور يعني ليه؟ والنعنع على خلاف هذا. في طعام الى الان ايه؟ وفي طعام الى الان. الالوان يا اخي بتأثر على هذا. فالان خرجوا جائعين خائفين، فلجوعهم كان المن ولخوفهم كان السلوى. واضح اخوانا؟ انما قلنا في الاعراف وفي البقرة قال انزلنا، وفي طه سورة الحب واللين والمن قال نزلنا عليكم المن والسلوى. قال بني اسرائيل ده مصدر على طعام واحد، ليس طعاما واحدا. قال اخي ليس طعاما واحدا، لان بني اسرائيل قالوا لن نصبر على طعام واحد. ومن متى تستدل بقول بني اسرائيل؟ اول شيء اخوانا اقرب، قال الله لا تتخذوا الهين اثنين، وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. هل هذا نفس الحكم؟ قال الشيطان، قال الهدهد، قالت نملة. قال هوقة، يعني في سورة طه نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا عشرة. صواب ولا خطأ؟ خطأ. هذا أمثلهم طريقة خطأ. فوالله بيقول لك ماذا قالوا شيء؟ وقال الظالمون، هم بيقولوا واضح. إنما إلى الآن ما قالك ما قال الله قبلت أصابوا، ما قال. واضح إخوانا؟ إنما قال الله قال المرسلون. واضح؟ خذ الآن هذا بيكون أحكام، يعني إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. لا زال الناس بيستدلوا فيها أن الله قال إن النساء كيدهن عظيم. لا، إن شاء الله اللي قال هو العزيز. واحد مرته بتعمل البلاوي وراه كائن، يعني هذا علام زمانه شو واحد. قال انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم، هو اللي بيكون شيء. فما تستدل تقول انه كيد النساء عظيم لانه هو قال. ففرقوا يا اخوانا بين ما قاله الله حكما من قوله، او قاله انبياؤه ومرسلوه، او قاله احاد الناس. والقرآن يحوي من هذا كثيرة. واضح اخوانا؟ فقال اخونا ليس طعاما واحدا بل طعام واحد، يعني لما يقول منا و فهو يعني قد تظن انه طعام واحد مكون من من وسلوى، انما من وسلوى. اما مقالة بني اسرائيل انه طعام واحد، هذه من يعني من جحودهم وكبرهم. تأتيه بأصناف الطعام. الآن ابنك يا شيخ بيكون يعني تمد له المائدة عليها، أربعة أصناف خمسة أصناف بيقول شو بدي أكل مشان شو بدي أكل بيكون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بيقول لك إيش حاطين فيش إيش ناكله مش هيك يا أخواننا لاحظ هذا والله أنزله إنزالا من السماء قالوا لن نصبر على طعام واحد طلع لو قالوا ائتنا بغير المن والسلوى من عند الله قالوا له فخر فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض لاحظ لو قالوا مما تنبت الأرض مثلا لنقل خسان فاكهة قالوا بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها يا عمي هذول أولاد مذلة يعني تربوا على الإهانة تضرب على الإهانة يعني الأصل أن يحمد الله وأن يشكر ربه يعاند قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة أيوة الحمد لله والمسكنة اسمها هي الذل وهي المسكنة فهذه كانت موجودة فكان السلوى يصلح فيهم ذلهم والمسكن التي فيهم والجوع ما هو واضح يعني انت اخرج ضعفاء وفقراء ونساء واطفال شو مطعمهم هذول فانزل الله عليهم طعاما ما اكله فرعون ولا اكله اغنياء الملوك مع ذلك ابا انما تبين ان شاء الله ولكن الاصل اخواننا وين ما بتقرأوا كل كلمات الله توقف حكيم عليم قدير واسع غني يملك كل شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه طب ليه أنزل منا وسلوى على من متى واضح الأصل أن تتبين بلسان عربي مبين ويهدي الله ما يشاء بس لما تسمعوا مخازي بني إسرائيل تفرحوش كثير لأن الأمة الإسلامية اليوم لزاما تسير على خطاهم قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سننا فلما تسمعوا مخازي بني إسرائيل احزنوا هذول أئمة الناس في الضلال ولا يفعل الناس اليوم فعلا إلا اتباع بني إسرائيل وقال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سننا من قبلكم اليهود والنصارى شبرا بشبر مالكم يعني هلا المسلمين الحمد لله شبنا بيعطيهم ربنا الحمد لله يعني بقوس ايدهم وجهه وافزهم بقولوا ها هيك يعني لا يزالون يشكون ولا لا ابدا وتعطيه وتنصره وهو يعني متنكب